حنا مساجدنا كلنا يصلون الأطباء، كل الأطباء دول يخلطون الناس اللي هم يعالجون، يعالجون المرضى في كورونا، لكنهم ملتزمين بالتباعد. فأنا أقول أنه حتى الجمعة قل يعني خلك باخر المسجد ولا تبتن الناس صفوا وكبروا، ها؟ نعم وكبروا، نعم يعني تأخذ لك صفين ما في زحام، لأنه بعض الناس لا يجب يتقدم إلى الصف الأول، جو الناس جميع، أما الذي يعني يتأخر شوي وينتظر الناس يأخذوا صفوفهم. أما أنا أشوف المسائل هذه إذا كان في نظام يعمله بالنظام، إذا كان يعني النظام يمنعه من هذا فيلتزم النظام، يعني قد يكون النظام يعني له ارتباط بموضوع الصحة يعني. ولكن إذا ما في نظام ويقول لا حنا عادي النظام، يقول جيت ترى الأطباء، نعم صح هذا كله المساجد كلها متلئة من الأطباء ومن نعم صح. يلتزم بس به، يلتزم بس بالاحترازات، والجمعة يبعد هذه والشهادة، نعم صح، ويبتعد صح. الله يعافيك، السلام عليكم.